إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الدنيا كالعافية للأبدان والماء للأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها أن يخالف ظاهر المرء باطنه، فيظهر أمام الناس بثوب الصلاح والاستقامة ولزوم العبادة، بينما يخالف باطنه هذا التلازم، فتكون هذه الازدواجية سبباً من أسباب سوء الخاتمة. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قال ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن عنده تلازم ما بين الظاهر والباطن، ما علم بهذا ولا سمع به، يعني أن يكون هناك رجل صالح بينه وبين ربه كما هو بينه وبين الناس، فتأتيه سوء الخاتمة، هذا لا يكون أبداً. قال: ما علم به ولا سمع ولله الحمد. وإنما تكون لمن عنده فساد في العقد، يعني في العقيدة مع الله عز وجل، عقيدته فاسدة، أو إصرار على الكبائر. وقال ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والفواحش والمعاصي لتخذل صاحبها عند الموت. وأما الخاتمة الحسنة، رزقني الله وإياكم الخاتمة الحسنة، فعلامتها عرق الجبين موضع السجود، ترى الرجل يعرق من جبينه. بهذا أخبر الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وسائل يسأل: ما سبب عرق الجبين؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يكون للمؤمن ذنوب يجازف بها عند الموت. أما علمت أن بصره حديد، وأن كل شيء من حياته يجمع أمامه كأنه صفحة في كتاب؟ قال رضي الله عنه: يكون للمؤمن ذنوب يجازف بها عند الموت فيعرق جبينه. وقال الحكيم الترمذي: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من الذنوب والمعاصي. ولما كان أسفل الإنسان يموت أولا، وتبقى الحياة أعلاه، والحياء يكون في العينين، لذلك يعرق الجبين. وعرق الجبين هذا ليس دليل سوء، بل لأن كل ابن آدم خطاء، وهذا الخطاء تغفر له الذنوب عند السكرات، فيعرق الجبين حياء من رب البريات جل وعلا. واعلم أيها الحبيب أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على شخص من الناس رأى عليه علامة من علامات السوء أو الحسن فيحكم عليه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. يعني لو أنك رأيت رجلاً عبس وجهه أو اسود جلده عند الموت أو مات في الخلاء أو ظهرت له رائحة كريهة أو خرج ثعبان من قبره، لا يجوز لك أبداً أن تحكم عليه بسوء الخاتمة. لعل عبوس الوجه هذا علامة شكله، رجل إذا نام أصلاً يعبس وجهه، فكذلك إذا مات الموتة الكبرى يتغير وجهه بعبوسة، هذه رسمة وجهه. إنسان إذا نام يبدو كأنه مبتسم، وإنسان إذا نام يبدو كأنه عابس، لا علاقة لهما بالحسن أو السوء. رجل تغير جلده من كثرة العمليات أو من كثرة أخذ العلاج، لا علاقة له بسوء الخاتمة. رجل يخرج من قبره ثعبان، أنت السبب، لأنك دفنته على سطح الأرض، والأجساد تجيف ويتغير لونها ورائحتها كما علمت في الجمعة الماضية، فيكون ذلك مدعاة لدخول الهوام ودخول الثعابين إلى غير ذلك، لأنك دفنته في غرفة مظلمة على سطح الأرض، ما قبرته في باطن الأرض، فلذلك تخرج الهوام وتدخل، فلا تحكم عليه بسوء خاتمة. والعكس صحيح، رجل مات على المنبر أو مات ساجداً أو مات في يوم الجمعة بعد الصلاة أو مات في الحرم المكي حاجاً أو معتمراً أو مصلياً أو مات وهو يقرأ القرآن، فقلت ما شاء الله، رجل من أهل الجنة، أو هذه حسن خاتمة، هي حسن خاتمة فيما يظهر لك، لكن فيما بينه وبين الله الله أعلم. لعله خطب رياء، لعله اعتمر رياء، لعله قرأ في المصحف ليس لله وإنما من أجل الرزق أو من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل الرياء أيضا. هل هناك أعظم من رجل مات في الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنائم لتشتعل عليه نارا في قبره. فلا تجزم بحسن خاتمة ولا بسوء خاتمة لأحد من الناس، لأن أمور الغيب علمها عند الله. معنى هذا لا يفهم منه أن رجلاً يموت في المسجد فنقول مات في خاتمة خير، ما نقولش لا مات في خاتمة خير، لكن هل يلزم من ذلك أن هذه الميتة ميتة رضاً من الله عنه، أو ميتة معناها أنه سيدخل الجنة مباشرةً؟ الله أعلم. علم الغيب عند الله، لا يجوز لأحد أن يجزم بشيء من ذلك، وإنما هي علامات أو فضائح نعوذ بالله منها. واعلم أيها المرء أنه إذا كفن أحد فإنه ينبغي أن يحسن من كفنه، وحسن الكفن هنا ليس معناه القماش الغالي، وإنما يكون الرجل ثلاث لفائف والمرأة خمس لفائف، بهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وقال عليه الصلاة والسلام أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم. ذكر القرطبي في كتاب التذكرة وغيره من الوعاظ والعلماء أن الأموات يتزاورون في قبورهم، فإذا مات رجل من أهل الجنة فإنه يذهب إلى أهله وأصحابه من أهل الجنة فيتساءلان أو يتساءلون عن أحوال أهل الدنيا، فيسألهم المتوفى قريبا أين فلان، فيقولون له أما كان عندك في الدنيا فيقول لقد سبقني إليكم، فيقولون جميعا لقد ذهب إلى الهاوية، يعني إن كان الرجل من أهل النار. وقال ابن القيم رحمه الله: الأرواح تتزاور وتتلاقى في القبور، فإن كانت معذبة فإنما هي فيه من العذاب لشاغل لها عن التزاور مع أهل الجنة، أما إن كان الرجل من أهل الجنة فإنه يلتقي بمن كان يعرفه ويتذاكران ما كان بينهما في الدنيا. واعلم أيها الحبيب أنك إن زرت قبراً أو مررت بقبر فإن الميت يشعر بك، بل ويرد عليك السلام إن سلمت عليه. ولسنا نقول كلاماً عن أمور الغيب، إنما هي من القصص والحداويت، وإنما هي أدلة مروية مرعية عن الأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات يسمعون عندما قال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، بعدما دفنهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يسمعوك وقد جيفوا؟ فقال لهم: أسمع بما أقول منكم الآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم وهم يمضون. وأخبر أيضا في غير ما حديث أنه يبلغ سلام أمته عليه. الأدلة كثيرة على أن الأموات يسمعون، يسمعون من يزورهم، بل ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد حديثا ضعفه بعض العلماء، إلا أن ابن عبد البر قواه وقواه بعضهم، قال: إذا مر المؤمن بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا سمعه ورد عليه السلام. أيها الأحبة، ذكرت في الجمعة الماضية أننا سوف نتكلم عن أسباب عذاب أهل القبور، لكن اسمعوا أولاً لأسباب نعيم أهل القبور. أول شيء يكون سبباً من نعيم أهل القبور أن تموت مرابطاً في سبيل الله. وعندما نتكلم عن الرباط ونتكلم عن الشهادة، لا يذهب ذهنك إلى مثلاً الخدمة العسكرية، أو لا يذهب ذهنك إلى القتال والحروب. هذا يكون في المعنى الأول، نعم، لكن الرباط متنوع. رجل يحرس ماله أو يحرس في عمل، هذا رباط. رباط يعني ماذا؟ يعني رجل قائم على حراسة، مقيم واقف أو جالس، مستيقظ مبصر، هذا الرباط الذي شبه الملازم للوضوء والصلاة بالرباط في سبيل الله. هذا الرباط في سبيل الله الذي هو بخلاف الجهاد. رجل يجاهد، يعني يضرب بالسيف أو يضرب بالسهم أو بالسلاح، هذا هو الذي يجاهد. أما المرابط هو الملازم الذي يقف على ثغر أو على حدود ضد العدو، فقط يقف على ثغر ضد الأعداء. هذا إن مات في رباطه، مات ميتة طبيعية أو مات بضربة غادرة، هذا من أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان يعمله في الدنيا. الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا المرابط، يجري عليه عمله الذي كان يعمله في الدنيا إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه. قال صلى الله عليه وسلم: وأمن الفتان، يعني لا يفتن في قبره، لا يأتيه منكر ونكر في قبره، لا يختبر في قبره، بمجرد أن يموت يدخل الجنة. أما سبب النجاة من عذاب القبر الثاني، أن تموت شهيداً في سبيل الله، تموت في المعركة. قالوا: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم وأما الشهداء فلا يفتنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف عليه فتنة، يعني كفي فتنة القبر بفتنة الدنيا. أيضا من أسباب النجاة من فتنة القبر الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما في صلاته قبل أن يسلم: وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. فإن لم يكن الرباط ولا الجهاد في متناولك، ففي متناولك الدعاء، لا تفوت هذا الدعاء دائما في صلاتك. إن لم يكن في سجودك فليكن قبل سلامك من الصلاة. بعض السلف سأل ولده لما انتهى من صلاته، قال: يا بني، هل تعوذت بالله من هؤلاء الأربع؟ أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال: لا. قال: أعد الصلاة. ما أمره بإعادة الصلاة لبطلانها، وإنما تأديبا وتربية له على الاهتمام بهذه الأذكار. فإن عشت على هذا الذكر يا عبد الله تستعيذ في كل صلاة من فتنة القبر، فإن حسن الظن برب العالمين أن يقيك من فتنة سؤال الملكين. أما عذاب أهل القبور أعاذني الله وإياكم منه، فإجمالاً الذنوب والمعاصي عموماً، وأما تفصيلاً فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من المعاصي بعينها، وذكر أنها تكون سبباً من عذاب لعذاب أهل القبور. أولاً البول، التبول. رجل إذا تبول يفعل بعض الأشياء عند بوله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس شيئا كبيرا عند الناس، بلى إنه كبير يعني عند الله. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. أما يستنزه، يستنزه أو يستبرئ، يعني يقوم سريعاً من غير أن يتأكد من انتهاء البول، فتنزل قطرات في ثوبه فيتنجس ثوبه، ولأن الله عز وجل يحب المتطهرين وبالعكس لا يحب أصحاب النجاسات، فإن هذا يعذب في قبره لأنه لم يكن رجلاً نظيفاً. هذا معنى لا يستبرئ من بوله. أما الرواية الثانية لا يستنزه من بوله، يعني إذا تبول تطاير رزاز البول على ثوبه، كما يحدث كثيرا في الأماكن الصلبة. يستحب للمرء عند البول أن يتبول في مكان رطب لا يخرج منه الرزاز، وإن كان في أرض فليكن على الرمال حتى لا يخرج الرزاز فيتطاير على ثوبه، أو يتبول عكس الريح فيرجع رزاز البول على ثوبه. هذا سبب من أسباب عذاب القبر. أما الرواية التي تقول لا يستتر من بوله، يعني يتبول أمام الناس، يقف هكذا في الأرض الزراعية أو في الصحراوية، أو يقف هكذا على الطريق، المرء أمام الناس على الطريق الصحراوي، ينزل من السيارة فيقف ويتبول هكذا أمام المارة، حتى وإن كان قد أخفى نفسه لكنه يقف هكذا وقفة غير حيية فيتبول أمام الناس المارين. هذا سبب من أسباب عذاب أهل القبور. عليه أن يجلس، عليه أن يجلس في ظل سيارته أو في ظل شجرة أو بعيدا عن البنيان، يبعد قليلا عن البشر. أما إن فعل غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت فإنه يتسبب في عذابه في القبر. وأعلم أن البعض عندما أتكلم في هذا يسألني أصحاب ثلث البول أو الذين تبقى منهم قطرات بسبب مرض أو شيء فينزل، هذا أمر خاص. إن كان هناك رجل عنده شيء من هذا قال العلماء فليضع قطنة، فليضع منديل، وليدخل الخلاء عند كل صلاة ويتوضأ. أما السبب الثاني من أسباب عذاب أهل القبور النميمة. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة أيها الأحبة هو نقل الكلام لغرض الإيقاع بين الناس. إذا أوجب الله عز وجل الكذب من أجل الإصلاح، أن تحلف بالله كاذباً أن زيد يقول خيراً في عبيد وهو ما قال، فتحلف بالله كاذباً، تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. فكيف بمن ينقل الكلام من أجل الإيقاع بين الناس؟ كما في القاعدة الإبليسية: فرق تسد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وسمى الله حمالة الحطب بحمالة الحطب، ليس لأنها كانت تحمل الحطب، وإنما لأنها كانت تحمل النميمة بين الناس، فشبهت بمن يحمل النار لأنها توقد القلوب فتنة بين المتخاصمين. وبعض العلماء في تفسير سورة القلم ذكر أن النمام ولد زنا، قال: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، يعني ولد زنا في بعض التفاسير. وابن كثير في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، ذكر أن النمام أخطر من الساحر، قال: لأن النمام يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في شهر كامل. وذكر أن السحر سبعة أنواع وثامنها النميمة، فانتبه من النميمة يا عبد الله. والنميمة تكون أكثر في النساء والأطفال، تكون في النساء لأن المرأة إلا من رحم الله بطبيعتها كثيرة الكلام، وتكون في الأطفال لأنه ورث من عقل النساء والجلوس معهن فينقل الكلام. فلذلك ينبغي عليك أن تهذب من نفسك وأن تهذب من ولدك. من أسباب عذاب أهل القبور الكذب، الكذب، أن يكذب الإنسان في مزاحه وفي جده وفي لعبه وفي كل شيء، يكذب على الناس، ديدنه أن يكذب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا للعذاب، رأى رجلا يشرشر صدقه إلى قفاه بخطاف من حديد، وعليه رجل واقف، والحديث في الصحيح يعني ليس ضعيفا. رأى رجلا يشرشر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يعاد إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك. فسأل: من هذا وما هذا؟ فقال له الملكان: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب على الناس فينتشر كذبه. ويدخل فيه في بادئ الأمر من يكتب على الشبكة العنكبوتية، يكتب على صفحته، أو يكتب عناوين لتجذب المشاهدين، أو يكتب كلاما ليس واقعيا ليكثر التفاعل وينتشر كذبه بين الناس. هذا يكون في المقام الأول، الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم عليه وعلى آله ومن صلى عليه. من أسباب عذاب أهل القبور النوم عن الصلاة المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا مستلق على قفاه، وآخر قائم عليه بحجارة يثلغه في رأسه، فيتدهده الحجر وينثلغ رأسه أي يتهشم، فإذا أخذ الحجر عاد رأسه كما كان. قال: فقلت: ما هذا أو ما هذان؟ فقال: هذا رجل يأتيه القرآن فيرفضه، وسنتكلم عنها إن شاء الله، وينام عن الصلاة المكتوبة. أن ينام عن صلاة وليس هذا من عادته، ولم يكن قد نوى هذا، يعفى عنه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرة له إلا هذا. لكن رجل تعود أن يضبط المنبه على السابعة صباحا، أو يظل ساهرا حتى قرب الفجر يسمع المباراة ثم يجلس على شبكة العنكبوتية يحتفل ثم ينظر إلى التحليلات وهكذا، يبقي ليلته إما تحفيلا أو حزنا وكدرا، ثم يستلقي كالجيفة قبل الفجر فيقوم عند الظهر من عادته هذا، نسأل الله السلامة والعافية، أو ينام بعد الفجر حتى قرب العصر من عادته هذا، ليس من مرض وليس من أمر نادر مفاجئ، نام فغاب عن الصلاة مثلا فقام فزعا. أما الآخر الذي تعود على هذا، هذا عذابه في القبر، موطن الراحة الذي كان يريحه هو الرأس يضرب عليه بالحجارة مع ما هو فيه من عذاب النار. يقول لك بس أنا مولانا كما يقول يعني بفضل شغال 12 ساعة، لو أنا قمت الفجر هفضل يعني مسقط طول النهار. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله؟ وأين كلام العلماء أن من صلى الفجر يكون في نشاط حتى غروب الشمس؟ عندك هذا ولا تقنع به، أعمل لك إيه؟ أنا مالي، أنا أذكر لك الأدلة الشرعية ولا أجد لك عذرا. لا تكيف أمور الآخرة على أمور الدنيا، وإنما ليكن العكس. وأما يأتيه القرآن فيهجره، هذا رجل حفظ القرآن ثم ترك. ألا تحفظ القرآن من الأساس؟ محدش بيضربك على إيدك ولا بيقولك أنت غلطان. حفظ القرآن ليس واجبا إلا ما كان عليك من سورة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. أما حفظ سورة البقرة إلى عمران، بقية القرآن ليس واجبا عليك، ولم يوجبه فيما أعلم واحد من العلماء. لكن أن تقدم على حفظ القرآن، حفظ جزء النبأ، حفظ سورة البقرة وهكذا، أو حفظ ما اكتفى به من السور ثم ترك لأنه كان قد نوى أن يحفظ هذا القدر فقط، هذا الذي حفظ القرآن ثم ترك، أو حفظ قدرا من القرآن ثم ترك، هذا يأثم عند جماعة من أهل العلم. وهذا معنى يأتيه القرآن فيرفضه. معنى أن تحفظ القرآن أو تقدم على حفظ القرآن، خلاص أصبحت من أهل الله، حتى لو مت ولم تختم القرآن بقيت في درجة حافظ القرآن تماما. فمن أقدم على حفظ القرآن ثم ترك، قال لك أهل العلم بيقولوا إيه؟ كأنه لم يجد خيرا في القرآن، كأنه لم يجد خيرا عندما كان من أهل الله فترك، فلذلك يعذب في قبره. فاحذر يا حافظ القرآن أن تهجره. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه فلم يقرؤوه، هجروه فلم يحفظوه، هجروه فلم يعملوا به، هجروه فلم يتدبروه. يشكيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من أسباب عذاب أهل القبور حتى لا أطيل، الزنا. رجل يزني ولا يتوب يؤتى به في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت بناء مثل التنور. عارف المكان اللي هو المرتفع الطويل الذي يطيب أو يجهز فيه مواد البناء كالطوب وغيره، فينبعث فيه نارا من أعلاه، هذا في اللغة يسمى بالتنور، أو الفرن، فرن الخبز. فيه رجال ونساء عراه، هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيه رجال ونساء عراه، يأتيه لهب أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا وتقافذوا. قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الزناة والزواني، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كنت قد وقعت في الزنا، والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والأذن تزني وزناها السماع، توب من كل هذا إلى الله توبة النصيحة. لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، فإن الله غفور رحيم ويتوب على من تاب. أما أن تمت ولم تتب من الزنا فهذا جزاء الزاني، نسأل الله السلامة والعافية. من أسباب عذاب أهل القبور أكل الربا. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلاً يسبح في نهر التنور، رأيت رجلاً يسبح في نهر مثل الدم، وآخر قائم على رأس النهر يرميه بحجارة فيعود إليه، ثم يأتي فيرمى بحجارة ثم يعود إليه. سألت من هذا وما هذا؟ قال: هذا آكل الربا. وبعض الناس يظن أن الربا هو أن تأخذ قرضاً ربوياً، هذا هو الربا. لا، الربا منتشر في معاملات التجارة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يحل لأحد أن يبتاع في سوقنا من غير أن يتعلم فقه البيوع. ففقه البيوع زي فقه الصلاة، زي فقه العمرة، كل هذا فقها يجب عليك أن تتعلمه حتى لا تقع في أي نوع من أنواع الربا، وهي منتشرة في هذه الأمة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يأكلون الربا فمن لم يأكله منهم أصابه من غباره. من أسباب عذاب أهل القبور الغلول، يعني رجل غل شيئاً، سرق شيئاً. قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: ما كان لنبي أن يغل حتى أفضل الناس يفضح يوم القيامة بسبب السرقة. رجل مات في الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره. اسمعوا يا إدارات المساجد، اسمعوا يا أصحاب الجمعيات الخيرية، كثير منهم يتساهل في الأموال، يعطي مال اليتيم للفقير، يعطي مال المسجد لمشاريع كالبناء أو المياه أو غير ذلك. هذه أجزاء محددة، كل شيء يصرف في مكانه في مصارفه. أو رجل يتساهل في شركة، يأخذ قلما، يتكلم مكالمة هاتف من تليفون العمل إلى غير ذلك مما تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أوعى تفكر إن اللي بيستأذن علشان يشحن التليفون في المسجد أو في العمل ده صاحب ورع كذاب، لا، هذا هو الورع الحقيقي. يعني لما يكون واحد مات في سبيل الله، قتل في المعركة وغطرة بعشرين جنيه يعذب بها في قبره، يبقى الموضوع كبير ليس صغيرا. فما بالك بمن يأكل المواريث، ما بالك بمن يأكل حقوق الأيتام، ما بالك بمن يسرق من الناس أموالا طائلة أو ينصب على الناس. أخيرا، من أسباب عذاب أهل القبور الأمر بالمعروف مع نسيان النفس. الأمر بالمعروف لا يعذب صاحبه في القبر، يعني مش هيتقال له انت بتتعذب في القبر عشان بتأمر بالمعروف حتى وإن نسى نفسه. طب عذاب اللي بيأمر بالمعروف وينسى نفسه، عذابه لأنه لم يعمل بما يقول. عندما قال الله: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا يلومك على أمرك بالبر وإنما يلومك على نسيان نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا من أمتي معلقين من شفاههم وألسنتهم ويقرضون بالمقاريض. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم اجعل أرض مصر واحة للأمن والأمان. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين والهدم، اللهم سلط عليهم جنودا من عندك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم من أرادنا وأرضنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.